قد جعل الله تبارك وتعالى فيهم لأهل الإسلام 5 صلوات وأقامها الله مقام 50 صلاة، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله وفي السماء قد فرضت عليك وعلى أمتك 5 صلوات، يعني في اليوم والليلة هن 5 في العمل 5 في الأجر، 50 في الأجر ما يبدل القول لديه. فإن الله أولا قد فرض 50 صلاة، ثم ما زال النبي يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن أمته حتى جعلها الله 5، وقال يا محمد هي 5 في العمل 50 في الأجر ما يبدل القول لديه. ففي هذه الصلوات شرع لنا أن نصلي تسبيحا لله تبارك وتعالى وحمدا، وهذه هي يعني شق التوحيد. فالتوحيد يقوم على التسبيح والحمد. التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، عن كل ما لا يليق به سبحانه المنزه، فالله هو المنزه السبوح. أولا منزه أن يكون له نظير أو شبيه أو ند أو مكافئ أو كفر، كل هذا الله تبارك وتعالى منزه عنه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا كفر سبحانه وتعالى، ولم يتولد من شيء ولا يتولد عنه شيء، فهو لم يلد ولم يولد، وهو الأول والآخر، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فالله أولا منزه أن يكون يعني له شبيه أو نظير، ثم أنه منزه عن كل صفات النقص، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لأن الموت أكبر نقص، فالموت يعتري الخلائق ولا يعتري الله تبارك وتعالى. وما أقل من الموت من النوم أو النعاس أو السنة، فهذه منزه عنها، لأن النوم شبيه الموت، فالنوم هذا على الخلائق، أما الله تبارك وتعالى فإنه لا ينام، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وكذلك لا يعتريه مرض، وكذلك لا يحتاج، هو الغني سبحانه وتعالى، الغني بذاته عما سواه، فهو يطعم خلقه ولا يطعم سبحانه وتعالى، منزه أن يكون يعني يأكل طعاما أو شرابا، كل هذا منزه عنه سبحانه وتعالى. وهو منزه عن الظلم، أن يظلم اللي هو الرب الحكم العدل سبحانه وتعالى القائم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فالله قائم بالقسط بالعدل بين عباده سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا من عبيده سبحانه وتعالى، ويعاقب من يعاقب بعدله، فإذا عاقب أنزل عقوبته بأحد فإنما بعدله، وأن هذا الذي يعاقبه هو ظالم، ظالم لنفسه، قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالم، فما يمكن أن يعاقب الله تبارك وتعالى وينزل عقوبته بأحد إلا بظلمه، فالله هو منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. فكل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى التسبيح وتنزيه الله عنها، وأما الحمد فهو إثبات المحامد له، المحامد اللي هو إثبات صفات الكمال من أنه الرحمن الرحيم القوي المتين الغفور السميع العليم، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها حسنى، له الأسماء الحسنى، كل اسم من أسمائه يتضمن صفة وصف لله تبارك وتعالى لا يكون بذاته، وله المثل الأعلى، له المثل الأعلى في كل صفاته سبحانه وتعالى، فلا يتصف متصف بصفة وهي مكافئة لصفة الله، لا يسمع واحد كسمع الله ولا يبصر من المخلوقات كبصر الله سبحانه وتعالى، بل سمع المخلوق وبصره وعلمه مناسب لحاله، وسمع الله وبصره وصفاته لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فالصلاة إنما أقيمت لهذا الأمر، لتنزيه الله تبارك وتعالى وحمده سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوه نزهوه سبحانه وتعالى، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني احمدوه. والصلاة التي نصليها هذا، فإن صلاة الله أكبر هذا حمد، هذا حمد لله تبارك وتعالى، هذا تكبير الله إثبات صفة دين، بعدين الحمد لله رب العالمين، حمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا حمد له، إياك نعبد وإياك نستعين، حمد لله تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، دعاء له سبحانه وتعالى، وهذا حمد الله لأنه هو المتصف، لأنه الذي يعطي وأنه الذي يهدي، كذلك أنه الذي يغضب ويضل وينزه سبحانه وتعالى أن يكون إنزاله لعقوبته من غضبه أو عقوبته بظلم، بل الذين غضب الله عليهم سبحانه وتعالى إنما غضب عليهم لأنهم يستحقون يعني هذا، فأوقع فيهم سبحانه وتعالى عقوبته، وكذلك من أضله الله تبارك وتعالى فإنما ضل لأنه يستحق الضلال، فالأمر كله له، وهكذا كل الصلوات من التسبيح تسبح الحمد ربك، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فالصلاة كلها حمد لله وتسبيح له سبحانه وتعالى، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، هذا من صفته سبحانه وتعالى ومن أفعاله العظيمة الجليلة أنه يخرج الحي من الميت، فنحن البشر كنا أموات وأصلنا موات، أصلنا من الأرض والأرض موات ميتة، لكن خلق الله تبارك وتعالى منها آدم إنسان كامل الحياة، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، وكذلك كنا قبل أن يخلقنا الله تبارك وتعالى أموات، إما في ظهور آبائنا وإما في هذه يعني المأكولات وغيرها التي نأكلها وتتولد منها يعني هذه البذرة التي هي بذرة الإنسان، كيف تكفرون بالله، يقول الله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، والكفار الذين لا يعترفون وكانوا ينكرون البعث لكنهم يعترفون يوم القيامة، ولكن في النار وهم في النار، يقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني موتنا مرتين وأحييتنا مرتين، فأما أمتنا اثنتين الموت الأولى قبل أن يخلق، ثم الموت الثانية عندما قبضت أرواحهم في الدنيا، وأحييتنا اثنتين، أحيانا الله تبارك وتعالى مرتين، أحيانا مرة كنا أمواتا فأحيانا الله، ثم يوم القيامة يبعثنا الله تبارك وتعالى من القبر، فنحن فالله يخرج الحي وهو الإنسان من الميت، وكذلك قيل بأن كل الحياة تبدأ من موت، فإن حياة النبات، النبات حي لكنه يبدأ من موات من الأرض الميتة، لكن الله ينزل عليها المطر، ثم هذه البذرة التي لا حياة فيها على طول نجد أن هذه البذرة تنتفخ وتتفتح وتنشق فيخرج منها يعني ساقها إلى أعلى شق الأرض بقوة هائلة جدا، يكون ضعيف جدا لين، ولكن تكون عليها أطباق الأرض، أطباق الأرض أحيانا تكون قدر 20 سنتي و30 سنتي ولكنها تدفع هذه الأرض، شو القوة لهذه الجبارة هذه التي تجعلها تشق الأرض إلى أعلى، ثم يخرج منها الجذر وينزل في الأرض ويشق الأرض كذلك إلى أسفل ويسير، الجذور جذور النباتات مناسبة للنمو الخضري السيقان والفروع، فقدر ما في الشجرة من فروع وساق قدرها تماما جذورها المنتشرة في الأرض، هذه القوة الهائلة وهذه حياة، أحيا الله تبارك وتعالى هذا النبات من مواد، ثم بعد ذلك هذه الحي هذا يميته الله تبارك وتعالى، يخرج منه الإنسان هذا الحي القائم يموت، والشجر القائمة والنبات القائم يموت، والله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، هذا كذلك منظر يراه كل من له عينين يرى الأرض تكون ميتة جافة جلدة لا حياة فيها، ثم ينزل الله تبارك وتعالى عليها ماء المطر فتهتز وتربو، وهذه البذور الميتة اللي فيها تخترق هذه التربة وتخرج. هذا أمر عظيم جدا. في سنة من سنوات الربيع في الكويت شاهد بعضهم زهور قال هذه لم نرها منذ 20 سنة، هذه الزهور فعلا. قلت له هذه الآية فيها ان هذه البذرة موجودة في هذه الارض منذ 20 سنة، لان احنا ما بذرناها، فالبذرة موجودة في الارض هنا موجودة ومحفوظة فيها 20 سنة كاملة. ثم جاء وقت يكون مطر غزير في الكويت ثم يعني يحييها الله تبارك وتعالى ويخرج، وهي 20 سنة ماكثة في الأرض ميتة معها، هي جملة من المواد، لكن أحياها الله تبارك وتعالى وطلعت تماما مثل يعني النبات الذي كانت فيه. فهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله أمرنا أن ننظر إلى هذه الآيات. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي أحيا هذه الأرض الميتة على هذا النحو هو قادر على إحياء الموتى سبحانه وتعالى. بذرة في أطباق الأرض من 20 سنة موجودة ثم يحييها الله تبارك وتعالى، وأرض جافة تضربها هذه الشمس يعني القاتلة فتميتها مدة طويلة ثم يحييها الله تبارك وتعالى بالنبات ويخرج هذا النبات زهور وألوان وأشكال وغيرها. هذا من آياته سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. قال جل وعلا وكذلك تخرجون. مثل هذا ستخرجون، فإن الذين يستعظمون أن الله تبارك وتعالى سيعيد هذه الأجساد البالية، نكون بعد الموت رمى بالية ويختلط عظامنا ولحومنا بالأرض ونبلأ، والكفار استبعدوا هذا كيف؟ قالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. قالوا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني ضلت أجسادنا فيها، اختلطت عظامنا ولحومنا وذابت في هذه الأرض وضللنا فيها. ضل الشيء، العرب تقول ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام يعني تفرق فيه وراح فيه، تحط السمن في الطعام ثم تطبخ راح السمن، وإنما اختلطت أجزاءه بأجزاء الطعام. فإذا ضللنا، قالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فهذا يعني الله يقول وكذلك تخرجون، فإن هذه آية ماثلة أمامكم، أنتم لم تكونوا شيئا وخلقكم الله، ما كنتم شيئا، كنتم مفرقين، عنصركم الأساس كان مفرق في طعام وشراب أكله آباؤكم وأمهاتكم، ثم الله تبارك وتعالى كون من هذا الغذاء، كون البذرة التي خلق الله تبارك وتعالى منها هذا الإنسان. راجل ثم بعد ذلك تموت. فكما كانت النشأة الأولى تكون النشأة الثانية. قال وكذلك تخرجون أي من قبوركم للحساب. ثم عدد الله تبارك وتعالى مجموعة من آياته في الخلق سبحانه وتعالى. قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته يعني من دلائل قدرته، الآيات جمع آية والآية هي العلامة الظاهرة الواضحة، يعني من علامات قدرته سبحانه وتعالى على الخلق. انظروا هذه الآية أن خلقكم من تراب، وذلك أن الناس كلهم أصلهم واحد، أصلهم آدم وآدم من تراب. قال جل وعلا ثم أنتم بشر تنتشرون، وهذا عجيب. تنتشرون، الانتشار التوسع والتفرد، ولا يمكن أن يؤتى بكلمة تحل محل الكلمة هذه. ما قال أنتم بشر تقومون أو تقعدون أو تتكلمون أو تفكرون أو تعقلون، وإنما قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. لأن الانتشار والتفرق لا يكون إلا بتفكير وعقل وتدبير وفي مصالح شتى. العالم كله ينتشر في مصالح شتى، هذا يزرع وهذا يصنع وهذا يحصد وهذا يفلح وهذا يهدر وهذا يفكر وهذا يعقل وهذا يفعل، تنتشرون في مصالحكم الكثيرة. ثم تنتشرون كذلك في الأرض كلها، تنتشرون في البحار، تنتشرون في الهواء. كلمة تجمع كل نشاط الإنسان على هذه. فمن تراب هامد خاشع كان في هذه أرض هابطة على أصل، إذا لما خلقنا الله تبارك وتعالى إذا نحن بشر نملأ الأرض على هذا النحو بالفكر والعقل والصناعة والزراعة والتجارة والعمل. انظر هذه النقلة الهائلة، النقلة الهائلة، نقلة من التراب إلى بشر يعملون ويجدون ويكتحون ويعملون ويتناسلون ويتزوجون ويبنون ويفعلون ويفعلون. قدرة الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، ما حد يقدر عليه، ما حد يقدر يأخذ كده قبضة من تراب الأرض ثم يكون منها بشر على هذا النحو. أجيال تخلف أجيال وتتناسل وتعمل وتكثر وتعمر هذه الأرض على هذا النحو. إنها قدرة الإله العظيم الخالق سبحانه وتعالى. وهذا التفكر في هذا لا شك أنه باب عظيم واسع لا ينتهي. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وإذا هذه إذا الفجائية، يعني ما كنتم تخرجون من يعني تراب الأرض حتى نشركم الله تبارك وتعالى في الأرض على هذا النحو وتكاثرتم عنه. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته من دلائل قدرته كذلك، وكذلك دلائل رحمته سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق حواء وهي زوج آدم منه من ضلع من أضلاعه. فإن الله تبارك وتعالى يعني ضرب النوم على آدم وهو في الجنة ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فسوى له هذه الزوجة حواء، فلما قام من نومه وجدها إلى جواره، وكان هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا من يعني كذلك سنة الله في الخلق، فإن الله خلق الأزواج كلها، يعني لا بد من الأشكال والأضراب، ما في فرد إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل الخلق أزواج وأشكال، فالملائكة أزواج وأشكال مثل بعض، وإن كانوا مختلفين في القوة والأجنع. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والبشر كذلك، الله خلق لآدم زوجة منه، وقال جل وعلا لتسكنوا إليها، فإنها عندما تكون زوجه جزء منه من لحمه ودمه يصير في تجانس وتقارب، والسكن هنا بمعنى الأمن والراحة والطمأنينة. أما لو أن التناسل يكون بين عنصرين مختلفين، فيكون التناسل مثلا الرجل مع شيء من الحجر أو من الشجر أو من غيرها، يصبح أمر غير يعني متناسب. والله تبارك وتعالى على ما شاء قدير سبحانه وتعالى، فيمكن أن يجعل تناسل الإنسان بغير هذا، بغير اجتماع رجل وامرأة بصورة أخرى من الصور، كما هو في كثير من المخلوقات بغير صورة الذكر والأنثى، أمور أخرى لكن الله تبارك وتعالى جعل هذا في الإنسان على هذا النحو ليكون هذا رحمة منه سبحانه وتعالى، فجعل النساء شقائق الرجال. من نفس العنصر قال وهو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالرجل والمرأة من اجتماع الرجل والمرأة، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني جعل بين الأزواج مودة محبة ورحمة، يعني كل يرحم الآخر بهذا العقد الوثيق الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني بالزواج. رحمة تشمل يعني رحمته في كل الأحايين وخاصة عند المرض وعند الوفاة، هذا يسقي على هذا وهذا يعني يدمع على هذا يرحم ضعفه. وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في هذا ما امتن الله تبارك وتعالى به على عباده من البشر في أن خلق زوجاتهم منهم وجعل النساء شقائق للرجال وجعل الذكر والأنثى من اجتماع الذكر والأنثى، فهذا كله من رحمته سبحانه وتعالى، هذا من رحمته ومن آياته ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى. وقال لقوم يتفكرون، لأن هذا الأمر يعني الوصول إلى معنى الآية فيه يحتاج إلى إعمال فكر، إلى إعمال فكر ونظر في هذا الأمر ليطلع من خلال هذا على آيات الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات، السماوات كل ما أعلى، كل ما أعلى كالسماء، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق فوقنا سبع سماوات، قال هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبقة فوق طبقة، يعني سماء ثم بعد يعلوها سماء ثم يعلوها سماء ثم يعلوها سماء وهكذا إلى السماء السابعة. والعرش في السماء، لأن العرش والكرسي الذي ذكره الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أعظم وأكبر من السماوات والأرض كما جاء في الحديث، يعني ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. والعرش سقف يعني هذه المخلوقات كلها التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى لأنه بذاته سبحانه وتعالى مستوي فوق عرشه جل وعلا، كما مدح بذلك نفسه في سبع آيات من كتابه الكريم الرحمن والعرش استوى. فيخبر سبحانه وتعالى بأنه من آياته خلق السماوات، يدخل في هذا السبع، وكذلك عرشه وكرسيه سبحانه وتعالى والأرض. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق سبع أراضي، أما سبع أراضي لكنه لم يذكر أنها طبقة، أما أن تكون هذه الأرض بطبقاتها وهي بعضها فوق بعض، أو يكون هناك أراضين غير هذه، والله تعالى قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. فإن كانت هي الطبقات هذه المنتصقة للأرض، فإن أهل يعني ما يسمى بعلم الجيولوجيا الآن علم الأرض يقولون إن طبقات الأرض إلى نواة الأرض اللي هو مركز الكرة هذه هي سبع طبقات، لكننا نعيش في الطبقة العليا، يعني كل عملنا إنما هو في هذه الطبقة العليا التي فيها حراستنا وزراعتنا ومعادننا التي نستخرجها كلها من هذه الطبقة اللي هي قشرة الأرضية التي تحيط بها. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى، فخلق السماوات وما فيها ومن السماوات، أول ما يلينا من السماء هو العنان السحاب، وفيه رزقنا كما قال تبارك وتعالى في السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم في العنان، فإن رزقنا بالمطر، والله تبارك وتعالى جعل مطرنا رزقنا في السماء، وهذا المطر هو الذي توقف عليه الحياة كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه بنزول المطر تجري الينابيع ينبت الزرع يسقى الإنسان يشرب الإنسان ثم تعيش على هذا الزرع النبات الذي يأكله الإنسان ويعيش الأنعام التي يأكل الإنسان منها وينتفع بمنافعها. فرزقنا كله على هذا يعني السحاب الذي في السماء. ثم ما فوق ذلك من نجوم وأقمار وشموس ننتفع بها كذلك في الأرض. فالقمر قمرنا الذي هو تابع من توابع أرضنا مرتبط حياتنا به في أمور كثيرة مرتبطة بالشهور والأعوام. سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مرتبطة بحركات المد والجزر، مرتبطة بهذا الجمال العظيم والمنظر البهي الجميل للسماء. ثم يعني هذه النجوم التي جعلها الله تبارك وتعالى زينة. قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، حفظا من استراق السماء من الشياطين. فهذه أمور عظيمة والتفكر في هذا لا نهاية له، ما له نهاية. لا يستطيع البشر أن يحيطوا علما بمخلوقات الله تبارك وتعالى. بل لو أن الإنسان أتى إلى مخلوق واحد من مخلوقات الله، نبتة واحدة من 2 مليون نبتة الآن معروفة في الأرض، معروف في الأرض أكثر من 2 مليون نبتة، وفي نباتات كثيرة غير معلومة، وكرس حياته كلها ليعرف أسرارها وتكوينها، يفنى عمره وما ينتهي منها. وكذلك لا يمكن يعني للإنسان أن يحيط علما بجانب من مخلوقات الله تبارك وتعالى. هذا الجسد الإنساني جسد موجود لكن فيه من يعني الآلات والأدوات والأعضاء والعناصر ما يعجز كل أطباء. لو كل طبيب جلس في في في جانب من هذه الجوانب ما يستوفى. لا مجال لاستيفاء يعني علم الإنسان كله حول يعني هذا الكيان كما خلقه الله تبارك وتعالى. فهذه أمور عظيمة، فهي من آيات الله، فكيف في آياته في كل ما خلق الله تبارك وتعالى في السماء والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة فإن هذا من آيات الله تبارك وتعالى، والألوان وهذا للتعارف. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل الناس كلهم شكل واحد، لأنه لو جعلهم كلهم لون واحد وشكل واحد أن ذلك يعسر التمييز بينهم، وإنما مايز بينهم سبحانه وتعالى بشتى المميزات. فمن حيث الجملة الألوان المختلفة بدءا بالأسود الغامق إلى الأبيض الناصع، ثم الألوان التي بينه الكثيرة. فهذا من حيث الجملة. ثم من حيث الفرد ما يبقى إنسان يطابق في صورته وخصائصه إنسان آخر. تبقى الخصائص لكل إنسان متميزة عن كل إنسان، سواء كانت بصمة أصابعه، بصمة دمه، بصمته الوراثية، شفرته التي في داخل كل خلية من خلاياه. يبقى كل إنسان نسيج واحد، كأنه منسوج يعني نسيج واحد، مش نسيج واحد يعني آلة تطبع فتطبع كل يعني ورقة نفس الطباعة ونفس التصوير، لا، وإنما كل إنسان كأنه منسوج نسيج مستقل عن الآخر. حتى الأخلاط التي هي أخلاطه من عرقه ودموعه كلها أبدا لها خصائص تختلف عن أي مخلوق موجود في الأرض كلها. فهذا من التميز العظيم. فالله ميزنا بالألوان وكذلك تمييز بالألسن، فإن التمييز بالألسن الله تبارك وتعالى جعل لكل قوم لسان، قد يكون قوم واحد لهم ألسن عظيم. فهذا الاختلاف أدى إلى التمايز، وإلا لو كان ليس هناك اختلاف لا أصبح هناك إشكال طويل جدا، ما يمكن التمييز، ما يمكن التمييز بين يعني هذا وهذا، كما أنت مثلا لما تقع في إشكالية بين التوأم الذين هم يعني من بويضة واحدة في واحد، فانك تقعد مدة يا ترى هذا هو عبد الله ولا عبد الرحمن، دول عبد الله وعبد الرحمن مع بعض، هذا هو من ايهم فيهم؟ فكيف لو كان البشر هذول كلهم توائم وكلهم نسخة واحدة؟ اذا ينعدم التمييز بينهم وتنعدم اقامة اي يعني حضارة او حياة او بقاء. فهذا من ايات الله تبارك وتعالى، ومن اياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآيات للعالمين، وذكر هنا العالمين لأن هذا يحتاج علم، هذا يحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى دراسة وتفكر وخبرة ونظر. إن في ذلك لآيات للعالم. ثم قال جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته أي دلائل قدرته وعظمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى منامكم أيها الخلق بالليل والنهار. وبدأ بالليل لأنه هو يعني وقت النوم، وقت ذكر بالنهار كذلك، وهذا فيه دلائل عظيمة، فإن النوم راحة للبدن وسكون، وبدن لا ينام خلاص ينهك ويضمحل وينتهي، لو لم يخلق الله النوم لما بقيت الحياة، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا وقت للسكن، وقت للراحة، ثم يستعيد الجسم بعد ذلك في هذا النوم نشاطه ويقوم ليسعى بعد ذلك في الأرض بالسعي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل، ابتغاؤكم من فضل بالرزق، تسعى هذا يفلح وهذا يصنع وهذا يفعل وهذا كنت وهذا ليه. ولولا النوم لما كان السعي، هذا مرتبط معه، لأن سعي بدون نوم هلاك خلاص، يقول له 3-4 أيام ثم يهلك وينتهي، لكن لابد ينام حتى يسعى، ثم يسعى ويكد محتاج، ثم يحتاج إلى الراحة فيستريح، وهكذا. فهذا من يعني دلائل عظمة الله تبارك وتعالى وخلقه الإنسان على هذا النحو. من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون كلام الله تبارك وتعالى ويدركونه. فإن هذا بمجرد السمع لو الإنسان يسمع حتى لو ما يعني بتفكير قليل وعقل قليل يدرك يعني المعنى الذي تعنيه هذه الآية إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا كذلك من دلائل قدرة خلقه العظيم البرق، وهو هذه الشعلة العظيمة من الضوء التي تظهر في السحاب، وهي منذرة بأمرين، أمر مخيف وأمر مفرح. فالبرق يخاف لما يكون فيه من الصواعق والقتل، وكذلك يرجى ما يأتي بعده من المطر، فإنه إخبار وإبشار بأن المطر قادم. ومن آياته يريكم البرق خوفا منه، فإذا برقت السماء فإن البشر تخاف لما يقع مصاحبا لهذا البرق من هذه الصواعق، وكذلك طمعا في نزول المطر يعني البرق، خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أستعقل وترى أن هذا كله صنع الله تبارك وتعالى، من الذي خلق هذا ومن الذي فعله؟ لو يفكر الإنسان أن هذا كله فعل هذا الإله العظيم القادر على هذا الخلق والذي خلق هذا الخلق بهذا الإتقان والإحكام وما فيه من رحمة للعباد سبحانه وتعالى. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قيام السماوات والأرض، سماوات معلقة أجرام هائلة جدا لكنها معلقة في الفضاء، والله رفعها، قال جل وعلا بغير عمد ترونها، فهي مرفوعة بدون أعمدة، ليست سقف، الله جعلها سقف يعني للعالم، لكن ليست هناك دعامات منظورة نراها أنها قائمة وموضوع عليها السماء. فالله هذه معلقة وهي قائمة على هذا النحو بقدرة الله تبارك، بأمر الله، بالأمر الكوني القدر الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا. الشمس جزء من يعني هذه أصباح يزين السماء، لكنها قدر أرضنا التي نعيش عليها مليون مرة، وزنها أكبر من أرضنا هذا بأكثر من مليون مرة، لكنها مقامة في هذا المكان نراها، ومنتظمة في مدارها بالثانية وأقل من الثانية. ما القدرة الهائلة هذه التي رفعتها إلى هذا المكان وجعلتها تسير على هذا النحو دون خلل ودون تواني ودائم استمرار كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لا تكل ولا تمل ولا تنحرف يمينا ولا يسارا. هذه قدرة هائلة، وهذه واحدة من ملايين الملايين من الشموس والنجوم والأقمار التي أقامها الله زينة، فقط هذه زينة، زينة للسماء الدنيا، فكيف بالسماء الدنيا التي هي سقف هذا وكل هذا أقامه الله. الأرض التي نحن عليها نحن نشاهدها الآن نظر عين، كان الأول الاستدلال على أنها كرة يعني في الفضاء كان بالنظر العقلي، يعني بالعقل تقول لا يمكن أن تكون الأرض هذه مسطحة على هذا النحو، لأنها لو كانت مسطحة على هذا النحو لابد يكون لها أطراف، وإذا سرنا كده في الطرف هذا لابد نصل الحافة ونسقط بعدين، وإذا مشينا هكذا نسقط، وإذا مشينا هكذا لازم نسقط، فإذا نسينا إلى حافة من حافاتها لابد يكون السقوط، لكن البشر يمشي كده ثم يجي بعد المشي أنه وصل لنفس مكان، وهذا لا يمكن أن يكون في كرة، لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كانت أرض كرة، لأن الكرة إذا أنت خدت على شيء ومشيت مشيت مشيت ترجع إلى نفس المكان تاني، وإذا مشيت لهذه الجهة الثانية برضو هتلف وترجع إلى نفس المكان. أما لو كانت الأرض كده منبسطة مسطحة على هذا النحو فإنها لا يمكن، لا بد يكون لها حافة ويسقط الإنسان عنده. فكانت الاستدلال عن الأرض كرة بالعقل، كان الأول هذا استدلال عقلي وقياس على هذا، ثم الآن أصبحنا نراها بالعين بالتصوير. الآن الأرض تصور الآن ونشوفها أمامنا كرة قائمة بمحيطاتها وبحارها وجبالها وناسها كلها أمامنا، تراها أمامك الآن رأي العين مصورة نفس التصوير، مش تصوير تخيلي وإنما تصوير كاميرا، تصوير مصورة كاميرا صورتها على نفسها. مع ذلك الاتحاد، طيب نحن بدورنا وقصورنا وهذه الأرض بجبالها ووهادها وأشجارها وهي تسير بنا هذا، وهي قائمة في هذا الفضاء وتسير بنا هذا السير المتقد المحكم. شو نجلس الآن في المسجد ما في شيء يتحرك، ولو عندنا كوب ماء أبدا ما نشوفه يهتز يمين وشمال بارد. فانظر هذا الرب الإله الذي خلق هذه المركبة العظيمة الهائلة التي تسير هذا السير الدؤوب ليل نهار، تسير في مدارها وتتحرك حركتين، حركة حول نفسها وهذه التي تؤدي إلى حدوث الليل والنهار، ودائرة ثانية حول الشمس التي تؤدي إلى يعني هذه الفصول على هذا النحو، الفصول الأربعة على هذا النحو، فيكون الأرض يتغير فيها المناخ بهذه الحركة الدائرة وحركتها كذا هي الإليجية حول الشمس. هذا الإله القادر على هذا الفعل له عظيم. قال الله جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم فهي قائمة لأنها متحرك، قيامها هذا حركتها على هذا النحو، كله في فلك يسبح ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وأخبر سبحانه قال كل في فلك يسبحون. وقال بأمره أنها تفعل هذا بأمر الله تبارك وتعالى الذي لا يؤوده حفظه ولا يكرثه ولا يتعبه هذا الأمر، فهي بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدري كن فكان. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم نفخ من ملك من ملائكته، نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم الناس قيام من قبورهم ينظرون، والنظر لا يتأتى إلا من حي، مو من ميت، مو قام من قبره هيكل عظمي، لا، وإنما قام حي بلحمه وشحمه ودمه يقوم ينظر، عينه تنظر. ثم نفخ فيه أخرى، هذه الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة نفخ، فإذا هم الناس بالساهرة بظهر الأرض، وإذا فجائي يعني بمجرد النفخة إذا بهم قيام على طول من قبورهم في وقت واحد، يقومون تنشق عنهم القبور ويقومون بظهر هذه الأرض. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، يعني خرجوا من الأرض، إذا أنتم تخرجون، إذا الفجائية كذلك تخرجون على ظهر الأرض. هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. سنقف عند هذه الآية إن شاء الله لأن فيها يعني الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.